يقول السائل: ما هي أهم الاعتبارات التي يجب مراعاتها في الدعوة إلى الله؟ وهل هناك منهجية أو مراحل أساسية في الدعوة إلى الله خاصة في هذا الزمان؟ أعظم أصول وأداب الدعوة إلى الله الإخلاص لله في الدعوة، وأن يكون قصد الداعية هو هداية الناس إلى الخير. ثم بعد الإخلاص في الدعوة إلى الله عز وجل لا بد من الرفق في الدعوة، فإن الرفق من أعظم آداب الدعوة الناجحة الصحيحة، أن تكون قائمة على الرفق وعلى اللين وعلى دعوة الناس بما يقرب قلوبهم إلى الخير وعدم التشديد عليهم. كذلك من آداب الدعوة المداومة على الدعوة وعدم اليأس من استجابة الناس، فيستقيم على دعوته إلى أن يلقى الله وهو على هذا الأمر. من آداب الدعوة أيضا أن يحب هداية الخلق وأن يعلم الله عز وجل منه ذلك، فإذا طلب ذلك وأراده وفقه الله عز وجل إليه. لأن بعض الناس يدعو ويصرح يقول: ما دعونا إلا لإقامة الحجة، بل بعضهم يصرح يقول: أنا نصحتك ليقيم عليك الحجة، فإن استجبت ولا حذرت منك أو هجرتك أو رفعت أمرك إلى فلان وسترى ما يفعل بك. تهديد تشديد وتنفير من الدين. وآخر يقول: أنا دعوتك رغبة في هدايتك، وأحب من الله أن يهديك وأن تنجو من عذاب الله، وأحب أن أكون أخا لك في الجنة. من هذا الكلام المقرب للقلب. فرق بين الرجلين: ما حملني على هذا إلا حب الخير لك وحب نجاتك. فهكذا يتودد المدعو الداعية إلى المدعو، يبين له أنه ناصح له. كذلك الحذر من التشديد على الناس وحسن الظن بالمسلمين. لا تظن أن كل مخالف معاند، قد يكون له جاهل، وقد تكون له شبهة، وقد يكون له عذر، فانصح له وبين له وادعو الله أن يهديه وأن يوفقه. نعم. قل السائل: هل في حديث جندب دليل على عدم العذر بالجهل؟ لا، ليس هذا بدليل. ما الدليل على عدم العذر بالجهل؟ ليس في هذا الدليل، وإنما هذا دليل على حبوط العمل والعياذ بالله بكلمة الكبر وأن يتألى على الله عز وجل. نعم. قل السائل: ذكر الله تعالى في القرآن أنه أوحى إلى أم موسى عليه السلام، فهل هذا الوحي يدل على أنها نبية؟ لا، الوحي على أقسام كما قال العلماء، ومنه ما يلقيه الله عز وجل في روع الرجل وهو نوع من الوحي، مثل وحي الله عز وجل إلى بعض المخلوقات مثل النحل وغير ذلك، فإن ليس هذا من جنس الوحي الذي يكون للأنبياء، وهذا من مراتب الوحي. نعم. قل السائل: هل فعل الحجامة كل سنة مخالف للسنة؟ الحجامة بحسب الحاجة، ولا أعلم يعني في السنة أن يكون هناك تحديد لها أن تكون في السنة مرة ومرتين أو أقل أو أكثر، وإنما هي بحسب الحاجة. نعم. يقول السائل: هل يجوز للوالد أن يستدين من ولده علما بأنه يعرف بأن أموال ولده مسروقة؟ أما الاستدانة من يدخل في ماله شبه فالحرام على صاحب المال، وأما استدانة الأب من الابن فجائزة، لكن الأولى أن الابن يعطي أباه ولا يقرضه، لأن أولى الناس بالبر هو الوالد. نعم. يقول السائل: هل يدخل في هذا الباب من يخرج شخصا من السنة بدون بينة، وهل نقول قد يحبط عمله؟ والله الأمر خطير، ونحن أيضا لا نتألى نقول يحبط عمله، ولكن نقول الأمر خطير. إن كون الرجل يخرج الرجل من السنة، كان السلف يقولون إخراج الرجل من السنة شديد، يعني تخرجه من أهل السنة وتدخله في أهل البدع، ولا ربما أقسم على هذا، فهذا خطير ويخشى على صاحبه. فالإنسان أن يدعو إلى الخير وأن يوجه الناس إلى الخير، وإذا قامت البينات والقرائن والأدلة الدالة على التبديع، فالتبديع له شروطه وآدابه، ولكن لا يسارع إلى تبديع الناس دون تثبت ودون تبين من حالهم، حتى لا يدخل الرجل هذا المبدع في الوعيد. نعم. يقول سأل: يصح تقسيم المبتدع إلى داع إلى بدعته وغير داع، وما الدليل على ذلك؟ نعم، هذا موجود وذكره الشيخ الإسلام بن تيمية، والواقع يدل عليه، فإن بعض أهل البدع يدعو إلى بدعته، وبعضهم يعني هو على بدعته لا يدعو، مثل أهل السنة تماما. أهل السنة منهم من يدعو إلى السنة، ومنهم من يعبد الله من غير دعوة. أهل البدع منهم من يدعو إلى بدعته، ومنهم من يعبد الله على البدعة التي هو عليها، لأن الناس يختلفون، منهم أصحابهما يعمل ويدعو، ومنهم من يعمل ولا يدعو. نعم. قل سأل: ما حكم المظاهرات على الحاكم الكافر الذي يمنع التمسك بالعقيدة الإسلامية؟ الحاكم الكافر الذي يمنع من ماذا؟ التمسك بالعقيدة الإسلامية. الذي يظهر لي أن هذا مسلم لكن يكفره بهذا، على كل حال تكفير الحكام من غير تثبت ومن غير بينة، بل وتكفير غيرهم أمر خطير. أما الكافر الأصلي هذا لا يشك في كفره، والأصل أن الكافر ليس له ولاية على المسلم، لكن الخطورة هنا أن بعض الناس ينزل حكما ويسأل عنه، ولو سألت عنه هل هذا الحاكم كافر يقول هو مسلم لكن فعل كذا فهو كافر، فهذا الحكم هو الذي تبناه، وقد يوافق عليه أو لا يوافق عليه. على كل حال المظاهرات لا تجوز على حكام المسلمين ولو عصوا ولو خالفوا، وإنما المناصحة لهم بالطرق المشروعة، هذا هو المسلك الصحيح في إزالة المخالفة. أما المظاهرات هذه فتن وإثارة للفوضى في البلدان الإسلامية، وعاقبتها وخيمة على المسلمين. نعم. يقول: هل للعامي أن يكفر الشخص إذا وجد أنه يقع في الكفر؟ العامي يكفر؟ كيف يكفر العامي؟ الكفر هذا من أخطر الأمور، ولا يحسن تنزيل الحكم على المعين إلا كبار العلماء، وأن يكون عالما بالكفر وبأحكامه وعالما بكيفية تنزيل الحكم. كيف هذا؟ هذا لا يكون إلا للعلماء الراسخين. تكفير من أخطر الأمور، فلا يقدم عليها العامي. لا يجوز له أن يتكلم في طلاق وأن يحكم على رجل أن زوجته بانت منه، فكيف يحكم على رجل لأنه خرج من الدين؟